السائل عين ميم حاء يقول: ما حكم ما يفعله البعض من الأئمة والمؤذنين من حيث اقتسام الوقت بينهم بالتناوب، بحيث يصلي مثلا الإمام الظهر والعصر والآخر يصلي المغرب والعشاء والفجر وذلك بينهم في المسجد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول سؤالي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن الإنسان إذا التزم أمام المسؤولين بعمل معين في مقابلة مكافأة يأخذها من بيت المال، فإنه يلزمه أن يقوم بهذا العمل على الوجه الذي التزمه، ولا يحل له الإخلال بشيء من ذلك. وذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا يحل للإمام الذي التزم أن يكون إماما أن ينيب غيره في الإمامة إلا إذا كان هناك عذر شرعي، فإنه في هذه الحال يبلغ المسؤولين بعذره ويقيم غيره مقامه إذا شاء. وأما التناوب الذي ذكره السائل بين الإمام والمؤذن بحيث ينوب الإمام عن المؤذن 3 أوقات وينوب المؤذن عن الإمام وقتين، فإن ذلك لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن بذلك المسؤولون في شؤون المساجد، والشرط الثاني أن يرضى بذلك أهل الحي الذين هم أهل المسجد، وأما بدون ذلك فلا يجوز. وإني أنصح إخواني الأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا قدوة صالحة في الوفاء بالعقود والشروط، لأن الله تعالى جعلهم أئمة يقتدى بهم. ولهذا تجد بعض العامة إذا أمرته بالوفاء بواجب الوظيفة قال لك: هذا فلان الإمام يذهب ولا يصلي إلا وقتين أو 3، أو هذا المؤذن يذهب ولا يؤذن إلا وقتين أو 3. وهذه مشكلة يجب على الإنسان أن يتحاشاها. نعم، بارك الله فيكم.